أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وشهادة الأعضاء بحسب هيئاتها المناسبة لملكاتها الحاصلة من تكرر أفعالها في الدنيا. وقوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. كان الكلام في مجموعة من الأدلة النقلية القرآنية والروائية لإثبات تجسم الأعمال. قلنا بأن هذه الآيات التي استشهد بها صدر المتألهين لإثبات تجسم الأعمال، إن حملت الشهادة فيها على الشهادة القولية فلا تدل على تجسم الأعمال، وهي خارجة عن محل الكلام. أما إذا حملنا هذه الشهادة على الشهادة الوجودية وعلى الشهادة الخارجية من قبيل قوله تعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر، أو جنابك ترى إنسان غير سوي لا في كلامه لا في تصرفاته لا في أعماله، فتنتزع من مثل هذا الإنسان أنه عاقل أو مجنون، فهذا الإنسان يشهد على نفسه ماذا؟ بالجنون. ولكن كيف يشهد على نفسه؟ يشهد يقول: أنا مجنون، هكذا يقول، أو أن هذا الوجود بما له من هذه الحركات والسكنات والتصرفات يكون منشأ لانتزاع ماذا؟ منشأ لانتزاع أن هذا الإنسان مجنون لا عاقل. كذلك هذه الآيات، إن قلنا أن المراد من هذه الآيات من الشهادة يعني أن الوجود الخارجي صار سنخ وجود ينتزع منه ماذا؟ الكلبية، ينتزع منه ماذا؟ القردية. عند ذلك تكون هذه الآية دالة على محل الكلام. لذا كانت عبارته هذا، هذه التفتوا للعبارة، قال: فصورة الكلب مثلا، مراد من الصورة هنا يعني الهيئة، فصورة الكلب مثلا ولسانه أو صوته الذي بواسطة لسانه تشهد بعمله، ما هو ذلك العمل؟ الذي هو الشر. وتشهد على ماذا؟ هذه الصورة الظاهرية تشهد بعملها على أنه ماذا؟ وتشهد على أن باطن هذا الموجود هو ماذا؟ وعلى سوء باطنه وعادته. وكذا غيره، مو فقط الكلبية، القردية، الخنزيرية، وهكذا باقي الصور والهيئات الخارجية. فإن القرد الخارجي لا يحتاج إلى أن يشهد على نفسه أنه ماذا؟ أنه قرد، نفس وجوده الخارجي شاهد على أنه قرد. وكذا غيره من الحيوانات الهالكة تشهد عليها أعضاؤها، تشهد ماذا؟ بأفعالها السيئة. وكقوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. هذه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم وردت في جملة من الروايات أيضا، إن شاء الله في البحث الروائي سوف نقرأ تلك الروايات، أنه أرجلهم إلى أعلى ووجوههم إلى أسفل، ويسحبون على ماذا؟ على وجوههم. هذا أيضا نوع من الحشرة الذي يحشر عليه بعض الناس. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، وكقوله تعالى فيها زفير وشهيق. فهنا الزفير والشهيق يحاول البعض مثلا أن يحملها على الحمار مثلا، وكقوله تعالى قال اختأوا فيها ولا تكلمون. ومن الواضح أن كلمة اختأ لا تقال إلا ماذا؟ إلا للكلاب، فكأنه هؤلاء كلابي أهل النار، إلى غير ذلك من آيات الناس. أما فيما يرتبط بالروايات اللي واردة في هذا المجال اللي هي كثيرة، خصوصا في روايات الليلة الأولى من القبر، يعني في البرزخ الكلامي لا في البرزخ الفقهي، في البرزخ الكلامي يعني في الليلة الأولى في البرزخ يتصور للإنسان صلاته كذا، يتصور للإنسان صومه كذا، يتصور له ماله كذا، هذه هي الصور التناسخية أو الصور الملكوتية باطن الأعمال التي وجدت في هذه الدنيا. وأما ما وقع في الحديث فكقوله صلى الله عليه وآله يحشر الناس على وجوه مختلفة، أي على صور مناسبة لأعمال تلك الصور المؤدية إلى ضمائرها ونياتها وملكاتها المختلفة. هذه كأنه إشارة إلى هذه الرواية التي رواها الفريقان في ذيل قوله تعالى من سورة عما يتساءلون، هناك في الآية، هناك في قوله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الرواية أنقلها عن كتاب الزمخشري، يعني تفسير الكشاف للزمخشري، موجودة في كتب المفسرين عموما. قال فتأتون أفواجا الرواية، وعن معاذ أنه سأل عنه رسول الله فقال يا معاذ سألت عن أمر عظيم من الأمور، ثم أرسل عينيه. جملة من المفسرين يقولون أرسل عينيه بالبكاء، وإرسال العينين بالبكاء إشارة إلى غزارة الدمع، لأنه من الواضح بأن الإنسان عندما يبكي لا يرسل العينين، يرسل ماذا؟ يرسل الدموع. ولكن إذا كانت الدموع كثيرة وغزيرة فكأنه أرسل ماذا؟ أرسل عينيه بالدموع، مو أرسل دموعه من خلال العين. يظهر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتألم لمثل هذه المظاهر، كما هو ثابت في روايات كثيرة أخرى، لأن الرواية تقول أرسل علي عينيه وقال تحشر عشرة أصناف من أمتي. إذن القضية واقعا تحتاج إلى أن يرسل رسول الله صلى الله عليه وآله عينيه بالدموع، لأن هؤلاء أصناف من أمته. ما لكم كما في الرواية عن الإمام الرضا والإمام الصادق، ما لكم تسيئوا إلى رسول الله، فإنه عندما ينظر إلى صحيفة أعمالكم ويرى سيئة فيها ماذا؟ تسيئه. وبطبيعة الحال يستاء رسول الله صلى الله عليه وآله من مثل هذه. قال بعضهم على صورة القردة، وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكسون أرجلهم فوق ووجوههم يسحبون عليها، وبعضهم عميا وبعضهم صما بكما، وبعضهم يمضغون ألسنتهم فهي مدلات على صدورهم يسيل القيح من أفواههم، وبعضهم أشد نتنا من الجيف، وبعضهم ملبسون جبابا سابغا من قطران من نار لازقة بجلودهم، فأما الذين على صورة القردة فالنمام من الناس، وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت أهل الحرام، وأما المنكسون على وجوههم فآكلة الربا، وأما العمي فالذين يجورون في الحكم، وأما الصم البكم فالمعجبون بأعمالهم، وأما الذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء الذين خالف قولهم أعمالهم، وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران، وأما المصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان، هذول الأمن هذول، وأما الذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يتبعون الشهوات واللذات ومنعوا حق الله في أموالهم، وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والفخر والخيلاء. ولعله إشارة إلى هذا المعنى. طبعا جملة من الأعلام من المفسرين من الفريقين توجد في كلماتهم هذا المعنى، يعني أنت عندما ترجع إلى الطبرسي تجد هذا المعنى، ترجع إلى الطوسي أيضا في التبيان تجد هذا المعنى، فكأن الرواية متفق عليها بين الفريقين. قال: وأما ما وقع في الحديث فقوله صلى الله عليه وآله: يحشر الناس على وجوه مختلفة، أي على صور مناسبة لأعمالها المؤدية إلى ضمائرها، هذه الصور مناسبة لأعمالها، وهذه الأعمال ما هي؟ المؤدية إلى ضمائرها ونياتها وملكاتها المختلفة. وكقوله صلى الله عليه وآله، كلما تأملت لأعرف وجه الربط بين هذه الرواية ومحل الكلام فلم أجد أي وجه يربط هذه الرواية بتجسم الأعمال. الرواية هاتية كذا: كما تعيشون تموتون، وكما تنامون تبعثون. هذه الرواية تريد أن تبين هذه الحقيقة، أن الموت أمر لا ريب فيه، وأن البعث أمر لا ريب فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله على فرض صدور الرواية يشبه الموت والبعث بماذا؟ بالحياة باليقظة والنوم، وهذان أمران ضروريان أو ليس ضروريين؟ نعم، الإنسان حياته بالضرورة، ونومه أيضا ماذا؟ ويقظته بالضرورة. فالنبي على فرض صدور الرواية ماذا يريد أن يقول؟ يقول: كما أن حياتكم أمر ضروري وجداني لكم، كذلك الموت ماذا؟ لا ريب فيه. وكما أن نومكم أمر لا ريب فيه، كذلك ماذا؟ بعثكم لا ريب فيه. وهذا أي علاقة له بتجسم الأعمال؟ على أي الأحوال، لعله إشارة. بلي ما بهم يجي مضمون يطلع منها يجي مضمون. كما تعيشون تموتون، أم وجه جيد، هذا وجه جيد، يمكن تقريب الرواية على أساس كما تعيشون، يعني إذا كانت عيشتكم هكذا يعني على عيشة بهيمية فبعثكم أيضا يكون ماذا؟ بعثا بهيميا. إذا كانت ملكية فبعثكم أيضا يكون ملكيا. إذا كان سبعيا فبعثكم أيضا يكون سبعيا. كما تعيشون تموتون، وكما تنامون تبعثون، وإن كان فيه تكلف لأن هذه الجملة الثانية وكما تنامون تبعثون تبقى أيضا ماذا؟ النوم شنو علاقته بالبحث؟ على أي الأحوال، المهم لابد أكو في ذهن رحمة الله تعالى عليه عندما كتب الرواية، أو كان في ذهن رواية أخرى ونقل هذه الرواية، على أي الأحوال. وروي عنه أنه قال صلى الله عليه وآله: يحشر بعض الناس على صورة يحسن عندها القردة والخنازير. الرواية أنا ما وجدتها، الإخوة اللي يجدونها جيد أن يشيرون إلى المصدر. وفي الحديث أيضا: ما معناه من خالف الإمام في أفعال الصلاة يحشر ورأسه رأس حمار. هذه الرواية أيضا أنا ما وجدتها، ولكن رواية توجد قريبة من هذا المعنى موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه المجلد الأول صفحة 256. الرواية ولعلها أيضا صحيحة السند كما يقول الشيخ محمد تقي المجلسي في شرحه على من لا يحضره الفقيه، هناك يقول بأن الرواية صحيحة السند، أنه قال، الرواية عن الإمام الصادق، أنه قال: إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، أو لا يجهر فيها بالقراءة، يعني لا يجهر الإمام أو لا يجهر فيها بالقراءة، فيقوم كأنه حمار، هذا الذي يقف خلف الإمام والإمام لا يجهر بالقراءة حتى لا أقل يستمع ماذا إلى قراءة الإمام، يقف هكذا، وبطبيعة الحال الإمام سلام الله عليه ماذا يشبهه؟ يقول كأنه حمار. قال: قلت جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال: يسبح، ما دام لا يسمع قراءة الإمام ينبغي عليه أن يسبح. قريب من هذا المضمون، ولكنه هذا المضمون الذي يشير إليه، هسه للإخوة أن يراجعوا في خصوصا هذه الكمبيوترات الآن تعين كثير في الرجوع إلى هذه الروايات على أي الأحوال. قال: يحشر رأسه رأس حمار، فإنه إذا عاش بالمخالفة، يعني مخالفة الإمام التي هي عين البلاهة، تمكنت البلاهة فيه، ولتمكن صفة الحماقة فيه يحشر على صورة ماذا؟ الحمار. وفي حديث آخر في صفة المنافقين: يلبسون للناس جلود الظأن، يلبسون للناس مو يلبسون الناس، يلبسون للناس جلود الظأن، لباسهم جيد جدا جميل مرتب، ولكن وقلوبهم ماذا؟ وقلوبهم كالذئاب. هذه لعله أيضا إشارة إلى ما قرأناه في الرواية عن نهج البلاغة، أنه فالصورة صورة إنسان والقلب ماذا؟ قلب حيوان، وذلك ميت الأحياء. هذا كله بحسب تحول الباطن، يقول هذا المعنى كله مرتبط بالتناسخ الملكوتي ولا علاقة له بالتناسخ الملكي، هذا كله بحسب تحول الباطن من حقيقة الإنسانية، هذه الحقيقة الموجودة عند البعض قوة والموجودة عند البعض ماذا؟ ها؟ فعلا، ولكنه يتحول فيكون بهيمة أو سبعا ونحو ذلك إلى حقيقة أخرى بهيمية أو سبعية. وبالجملة ثبوت النقل على هذا الوجه على التناسخ الملكوتي تحول بحسب الباطن، والتحول بحسب الباطن يوجد فيه محذور أو لا محذور فيه، مو فقط لا محذور فيه، بل القرآن والبرهان والكشف والعرفان أيضا يثبتان تثبت هذه المعاني. ثم حشر الأرواح إلى صور، مو إلى صورة، ثم حشر الأرواح إلى صور تناسبها في الآخرة، يقول هذا أمر ورد في جميع الأديان، ولذا قيل، هذه العبارة لصاحب الملل والنحل الشهر الثاني في الجزء الثاني صفحة 255، هذه العبارة: ولذا قيل ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ. مراد التناسخ ماذا؟ التناسخ الملكوتي للتناسخ الملكي. وظني أن ما هو منقول عن أساطين الحكمة كإفلاطون ومن قبله من أعاظم الفلاسفة مثل سقراط وفيثاغورس وأغاثاسيمون وأمبلوقلس من أسرارهم على مذهب التناسخ لم يكن معناه إلا الذي ورد في الشريعة بحسب النشأة الآخرة. إذا يتذكر الإخوة في أول الصفحة من هذا الكتاب قال: والذي يحكى عن الأوائل كأفلاطون وسقراط وغيرهما له محمل صحيح عندنا كما سنبين. محمله الصحيح ما هو؟ هو التناسق الملكوتي فيما يرتبط بهؤلاء الأعلام، يعني أفلاطون وسقراط وهالطبقة. الحكماء هكذا يعتقدون أن هؤلاء إما أنبياء سابقون وجاءت أسماؤهم في القرآن وفي الرواية بنحو آخر، يعني هذه أسماء يونانية أو أسماء ما قبل اليونان، وإما لا أقل أنهم هؤلاء تلامذة الأنبياء السابقين، افترضوا كالفارابي وابن سينا وملا صدرة، هذه الطبقة الذين هم تلامذة ماذا؟ تلامذة النبي الأكرم صلى الله عليه، يعني تلامذة هذا الدين الحنيف. لذا في تمهيد القواعد في صفحة 9 يشير إلى هذه النقطة، تمهيد القواعد ابن تركس في صفحة 9 هكذا يقول، يقول على أن المختار عند الصدر الأول من الحكماء الذين هم من جملة الأصفياء من الأنبياء والأولياء على ما أخبر عنه المؤرخون كأغاثيمون المدعو بلسان الشرع بلقمان، ويعتقد بأنه أغاثيمون هذا الذي يسمى بهذا، هذا هو ماذا؟ هو لقمان. طبعا هذه في صفحة 9 يقول، وفي صفحة 130 يقول لا هو شيخ، حتى سواء كان شيخ أو كان ماذا أو كان لقمان، إذن هم من الأنبياء السابقين. وهرمس الهرامسة المدعو بإدريس، إذن هرمس الهرامسة في كلماتهم مراد منه ماذا؟ إدريس. وفيثاغورس المدعو بشيب، وأفلاطون الإلهي، وهكذا ليس إلا هذا، لكن المتأخرين إلى آخره. أنت على أي الأمكان كما تعلمون في سقراط أيضا يحاول جملة من الأعلام أن يقولوا سقراط أيضا كان ماذا؟ نبيا في زمانه، ولعله أيضا بعض الروايات المرسلة تقول أنه نبي ضيعه أهل زمانه على أي الأحوال. وكذا ما نقل عن المعلم الأول من رجوعه من إنكار التناسخ إلى رأي أستاذه، حيث أن أرسطو كان ينكر التناسخ ولكنه رجع عن ذلك. طبعا في النقطة لا بأس بالإشارة إليها، في الواقع أنه لا يمكن أن ينظر إلى هؤلاء نظرة عادية، يعني إنسان يستطيع أن يبين بعض النظريات وتبقى من بعده 2500 سنة، هذا لا يمكن أن يكون إنسانا عاديا، خصوصا وأنتم الآن تعيشون في الحوزات العلمية وتجدون أن النظريات العلمية لا توجد فيها القدرة أن تبقى 20 عاما 30 عاما 50 عاما. انظروا إلى النظريات الأصولية، إلى النظريات الفقهية، إلى النظريات الأخرى، تجد أنه أقصى ما تبقى 20 30 40، ويأتي العلماء من بعدهم ماذا؟ ويناقشوها أي مناقشة كانت. ولكن هؤلاء ذكروا مجموعة من الأبحاث المرتبطة بالمعاد، مرتبطة بالإلهيات، مرتبطة بالمنهج، يعني بالمنطق، والآن تقريبا مرت 2500 عام 25 قرن، وإلى الآن لم يستطع أحد أن يناقش ماذا؟ مثل هذه النظريات. طبعا لم يستطع أن يناقشها على المباني، وإلا واحد يأتي إلى فلان مكان يقول وأنا لا أقبل هؤلاء، وبدأك بحث آخر، لا علاقة لنا بمثل هذا الكلام. من الناحية العلمية لابد إذا واحد ما يريد يقبل شيء أن يناقش على المبنى. يقول وكذا ما نقل عن المعلم الأول من رجوعه من إنكار التناسخ إلى رأي أستاذه أفلاطون كان في هذا المعنى، أي معنى؟ هذا المعنى الذي أشرنا إليه وهو التناسخ الملكوتي. وما هو التناسخ الملكوتي؟ الآن يبينه مرة أخرى. يقول من انبعاث النفوس الإنسانية الردية الناقصة في العلم والعمل، أو الناقصة في العمل وإن كانت متوسطة أو كاملة في العلم، هذا بحث هذا القسم الثاني يأتي، إلى صور تناسب نفوس تلك الصور أو تناسب نفوس تلك الصور، يعني إذا كانت صورة بهيمية فينسب يحشر على نفس تناسب تلك الصورة البهيمية بارزة. أما المجرم، مو أما المجرم، أما المجرم يعني النفوس المجرمة الشقية أما المجرمة الشقية فإلى صور الحيوانات المختلفة المناسبة، مو مناسبة، المناسبة لأخلاق تلك الصور وعاد لأخلاق تلك النفوس وعاداتها الردية التي غلبت عليهم، أي على تلك النفوس الإنسانية في الدنيا. وأما السليمة يعني النفوس السليمة المتوسطة في العلم والعمل أو الناقصة في العلم الكاملة، ماذا؟ الكاملة في العمل، فإلى صور حسنة، مو إلى صورة، فإلى صور حسنة بهية مناسبة لأخلاقهم أيضا. وذلك حتى لماذا أنت حملت كلمات هؤلاء على هذا المعنى؟ يقول باعتبار أن التناسخ الملكي ممتنع، ماذا؟ ممتنع عقلا، فلا يمكن حمل كلماتهم على ذلك النوع من التناسخ، لأن التناسخ على المعنى المشهور الذي ذهب إليه التناسخية مبرهن البطلان، محقق ماذا؟ محقق الفساد. بعد، وأما النفوس البالغة، مو المبالغة، وأما النفوس البالغة إلى حد العقل بالفعل، تذكروا الإخوة بعد نحن شرحنا هذه الاصطلاحات في البداية وفي النهاية، وأما النفوس البالغة إلى حد العقل بالفعل أي الكاملون في العلم، فسواء كملوا في العمل أو توسطوا في العمل، فالجميع متفق الجميع على خلاصهم عن الأبدان طبيعية كانت أو أخروية. هذه الجملة لا بد أن نقف عندها قليلا. يقول بأن الإنسان إذا كمل في العلم، من نقول في العلم ليس المراد منه يعني المعلومات الحصولية، وإنما المراد ماذا؟ الاعتقاد، يعني الإيمان، المراد من العلم يعني الاعتقاد، يعني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. حتى سواء كانوا من حيث العمل، حتى العمل ما هو المراد منه إن شاء الله تعالى في محله لا بد أن يتضح بأنه أساسا العقل النظري والعقل العملي الذي يصطلح عليه هؤلاء، ماذا هو مرادهم من ذلك؟ توضيحه لعله في محل آخر. المهم الآن بالمعنى المعرفي له، العلم والعمل، مراد من العلم لا معرفة الاصطلاح، وإنما المراد من العلم هنا يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول إذا كانوا في الإيمان والاعتقاد كاملين، طبعا من نقول كاملين أيضا لا يتبادر أن الكمال درجة واحدة، وإنما الكمال له ماذا؟ مراتب مشككة، لا درجة واحدة متواطية، يعني أنبياء، يعني أولياء، يعني شهداء، يعني صالحين، يعني صديقين ونحو ذلك كما يشير إليه القرآن الكريم. وكانوا من حيث العمل إما كاملين أيضا في العمل، يعني واجب محرم مستحب مكروه مباح كامل، وإما لا، يوجد كمال في العلم ولكنه يوجد توسط، ماذا؟ توسط في العمل. افترض بأن هذا الإنسان من الناس الذين قد تصدر منهم بعض المكروهات، أو قد يترك ماذا؟ بعض المستحبات، أو قد يأتي ببعض المباحات من غير قصد القربة، هذا يكون ناقصا ماذا؟ عفوا، يكون متوسطا في العمل وإن كان كاملا في الاعتقاد. هؤلاء ما هو وضعهم؟ التفت للعبارة، يقول فالجميع متفقون على خلاص هؤلاء، يعني النفوس البالغة إلى هذا الحد، على خلاصهم عن الأبدان طبيعية كانت تلك الأبدان أو ماذا؟ أو أخروية، يعني هؤلاء لا توجد عندهم أبدان عنصرية طبيعية، ولا توجد حتى أبدان ماذا؟ مثالية تناسب تلك النشأة، وسواء إلى آخره. وهذا بعد تصريح واضح بأنه بعد يوجد هناك معاد جسماني أو لا يوجد معاد جسماني، واللطيف أن عبارة صدر المتألهين ما هي؟ يقول فالجميع ماذا؟ متفقون على هذا المعنى. جيد. هذه الجملة التي هي واحدة من أهم العوامل في نسبة أن هؤلاء لا يؤمنون بالمعاد الجسماني، أمثال هذه العبارات في كلمات هؤلاء الأساطين، هؤلاء الحكماء وأهل المعرفة. هؤلاء لا يريدون أن يقولوا بأن الإنسان إذا بلغ إلى هذا المقام فلا يوجد معه بدن، لا، وإنما يريدون أن يشيروا إلى أن بلوغ مثل هذه المقامات بتعبير القرآن الكريم فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أو بدنا فتدلى فكان قوس كان قاب قوسين أو أدنى، أو كقوله عند مليك مقتدر. هذه العندية، هذا القرب وهذه العندية وهذا الدخول أمر مرتبط بالبعد البدني في الإنسان أو أمر مرتبط بالبعد الروحاني في الإنسان، أي منهما؟ يعني نحن عندما نقول في ليلة المعراج أن رسول الله بلغ هذا المقام، أي مقام؟ مقام فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذا البلوغ كان مع البدن، يعني البدن بلغ لو الروح بلغت، أي منهما؟ لا إشكال بأنه إذا قلنا أن البدن بلغ هذا الموقع وهذا المكان، إذن هذا الموقع وهذا القرب مكاني أو ليس بمكاني بعد؟ يكون مكانيا، لأن البدن استطاع أن يبلغ ماذا؟ هذا القرب، فلا بد أن يكون هذا القرب ماذا؟ مكانيا، حتى استطاع البدن أن يصل إلى هذا القرب. أما إذا فرضتم أن هذا القرب في نفسه ماذا؟ لا فقط ليس مادي، ليس مثالي، ليس عقلي، بل هو ماذا؟ بل فوق العاقل، إذن لا يمكن لموجود أن يبلغه ببدنه، بل إذا بلغه فبلغه بأي بعد من وجوده؟ بوجوده المعنوي والروحاني. ولكن هذا لا ينافي أنه كان مع البدن في العروج أو لم يكن. نعم، النبي الأكرم في ليلة المعراج عرج روحا وبدنا، ولكن البدن إلى أي مقدار عرج؟ ها؟ إلى الموضع الذي يمكن أن يوجد ماذا؟ مكان وبعد مادي. أما ما زاد عن ذلك فهو عروج بدني أو ليس ببدني؟ ليس ببدني. أضرب لك مثال الآن، فعلا التفت لي جيدا. جنابك الآن في حالة النوم ترى وتسمع وتأكل وتشرب وتتألم وتفرح وإلى غير ذلك، بأي بعد من أبعادك تسمع وتشرب وتأكل وإلى غير ذلك؟ ببعدك المادي، ببعدك المادي، ولكنه لا مادة لك، لو بدنك موجود، بدنك موجود، ولكن ما رأيته لم يكن بالبعد ماذا؟ بالبعد المادي. مو أننا نريد أن نقول لا بدن له، لا، له بدن، ولكن بأي بعد رأى؟ ببعده البدني، كما في العين الباصرة مثلا، لا، ليس الأمر كذلك، فإن الباصرة كانت ماذا؟ كانت نائمة، القوة الباصرة كانت نائمة. الآن جنابك تجالس أمامي وإذا تسمعني وإذا تفهم مطلبي، بماذا تفهم وتسمع؟ تفهم هذه المعاني التي هي معاني كلية، تفهمها ببدنك؟ بأي شيء تفهمها؟ يقينا لا يفهمها الإنسان في بعده المادي، يفهمها ماذا؟ ببعده المجرد المعنوي. إذن أنا عندما أقول لك هذه المعاني تدركها لا ببدنك بل ماذا؟ بروحك، مو أريد أن أقول أنه إذا لا بدن معك، لا، البدن معك، ولكنه في أي بعد معك؟ إلى البعد الذي يمكن للبدن أن يوجد. أما ما زاد عن ذلك فالبدن المادة ليس لها قدرة على أن تتجاوز ماذا؟ حدها وقدرها الذي قدر لها. إذن التفت جيدا، هذا من باب استباق الأبحاث اللاحقة، وهو أن صدر المتألهين وجملة من هؤلاء الحكماء في المعاد الروحاني لا يريدون أن ينفوا المعاد الجسماني، يريدون أن يقولوا أن الناس يوم القيامة لهم درجة واحدة من المعاد أو لهم درجات من المعاد. الدرجة الدانية من المعاد توجد عند جميع البشر بلا استثناء، وهو المعاد ماذا؟ وهو المعاد الجسماني. أما المعاد إلى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أو عند مليك مقتدر، هذا أيضا للجميع، لو للبعض دون البعض الآخر، ها؟ وذاك المعنى مرتبط بالبدن أو ما فوق البدن. إذن يريد أن يقسم الناس إلى أن البعض يوجد عندهم معاد جسماني ولذائذ جسمانية كما في هذه الدنيا، فإن كثيرا من الناس ليس لهم من الدنيا إلا ماذا؟ إلا بطنها وعلفها ولذاتها المادية ونحو ذلك. أساساً يوجد لها شيء آخر في هذه الدنيا؟ لا، عندهم شيء آخر يلتذون به. أما أنت يوجد عندك هذه اللذائذ لأنك تأكل وتشرب وتنكح إلى آخره، ولكن فقط هذه اللذائذ موجودة أو عندك لذائذ أخرى فوقها، ها؟ فإذا يوجد عندك نوعان من اللذة، نوع من اللذة مرتبط بعالم المادة، ونوع من اللذة مرتبط بعالم المادة أو فوق عالم المادة. إذا نستطيع أن نقول كما في هذه النشأة الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم لا لذة له إلا في الأمور ماذا؟ الجسمانية، وقسم مو فقط عندهم أمور روحانية، لا، عندهم جسمانية وروحانية، فهو جامع لهما. مو إذا كان جسماني بعد لا يوجد روحاني، إذا كان روحاني بعد لا يوجد ماذا؟ هذا مو مانعة الجمع حتى إذا كان هذا ينفي الآخر، وإنما البعض ينفي الإضافة إلى. فلهذا أنتم ارجعوا إلى الروايات التي تقول أن في الأنبياء خمسة أرواح، يقول روحون كذا روحون كذا، وروحون تزوج نكح به النساء، وروحون آمن به، وروحون ماذا؟ حمل به النبوة. متفتين جيدا؟ إذن ذاك إلى الروح الأول إلى الروح الثالث مشترك ماذا؟ بين جميع البشرية، مؤمن أو غير مؤمن. الروح الرابعة مختصة بمن؟ بالمؤمن. الروح الخامسة مختصة بمن؟ بالأنبياء والأوصياء. على المعاد، المعاد أيضا كذلك. إذن هؤلاء لا يصير خلط في فهم كلماتهم، هؤلاء إذا صاروا بصدد إثبات المعاد الروحاني ليس مرادهم أنه يريدون أن ينفوا ماذا؟ المعاد الجسماني، يريدون أن يقولوا بالإضافة إلى المعاد الجسماني يوجد للبعض أيضا ماذا؟ معاد روحاني. ما واضح هذا المعنى؟ إذن بعد كلمات القوم افهموها جيدا. صدر المتألهين عندما بعد ذلك يأتي ويبحث فصل باب في المعاد الروحاني، لا تقولون ها شفتوا انظروا هؤلاء يثبتون معاد روحاني لا يؤمنون بالمعاد الجسماني، لا لا، ليس الأمر كذلك، وإنما بالإضافة إلى هذا، من منكم يستطيع أن يدعي أن له حشر كحشر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أساسا يمكن لأحد أن يبلغ ذلك المقام في الآخرة؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ محال. ذاك الحشر مختص ماذا؟ مختص بالصادر الأول، الحشر اللي موجود لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ذاك مختص بأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فلذا رأيت في رواية، جملة من الروايات، رأيت أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام له حشر خاص به ويظهر على أهل الجنة في السنة مرة أو مرتين. وهي شكل هم ما جينا مولانا بعد ذاك لو كشوك ما يعجبك شيء التليفون تتصل او دق الباب تدخل على الامام الحسين. وهي شكل مولانا يظهر، يعني شنو يظهر؟ يعني واقعا يتجلى لهم، ينزل من علياء مقامه الذي هو فيه حتى ماذا؟ حتى يستطيع للناس ان ينظروا اليه وان يلتذوا بوجوده المبارك. اذا هاي النكتة هاي مهمة. اذا هاي العبارة عندما يقول فالجميع متفقون على خلاصهم عن الأبدان، مو أنهم يعني يحشرون ولا بدن معهم حتى يقال أن المعاد معاد ماذا؟ روحاني. يعني هذه النفوس البالغة هذا المقام حشرها مرتبط ماذا؟ بهذا المقام. يقول خلاصهم عن الأبدان طبيعية كانت أو أخروية، وسواء كان النقل الذي قالوا به يعني النقل التناسق الملكي حقا أو باطلا. هسه لماذا كذلك؟ قال لكونهم، هاي النفوس البالغة، لكونهم منخرطين في سلك العقول المقدسة. وإذا بلغ الإنسان مقام العقل فما يرتبط بما بقام العقل بعد يوجد هناك بدن او لا يوجد هناك بدن؟ طب لا يوجد هناك بدن، مو انه لا يوجد عنده ماذا؟ لا يوجد عنده بدن. هاي الروايات التي تقول، هاي الروايات التي تقول من فعل كذا فهو معي في الجنة، من فعل كذا فهو معي في الجنة. وبعض الروايات واحد يقرأها وايد سهل ان الانسان يكون مع ماذا؟ ها؟ مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. ولكن ليس معنى معي في الجنة يعني في درجتي في الجنة، لأن المعية لها مرتبة واحدة أو لها مراتب. من باب المثال مركوب رسول الله كان معه أو لم يكن معه، ما كان يركبه من الحمار أو من الفرس أو من كان مع رسول الله أو لم يكن؟ كان. ولكن أي مقدار يستفيد من هذه المعية؟ أن رسول الله يركبه لا أكثر من ذلك. أكثر من ذلك أبو لهب ما كان مع رسول الله، وأبو ذر كان مع رسول الله، ولكن أين هذه المعية من تلك المعية؟ وعلي كان مع رسول الله، ولكن أين هذه المعية مع تلك المعية؟ ونساؤه أيضا كانوا معه، ولكن أي معية؟ عندما تسمع في الروايات معي معي يظهر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت لك سبق الأبحاث بحثه مفصل لعله يتوفق يأتي به معه، أن رسول الله إذا يظهر أنه في كل درجة من درجات الجنة له ماذا؟ له مظهر معين ودرجة من درجات الوجود، وأنت ماذا؟ مع ذلك المظهر وتلك الدرجة الوجودية. لا أنه معي في الجنة يعني في الدرجة التي أنا فيها بلغت قاب قوسين أو أدنى، أنت بمجرد قلت لأدمر لا إله إلا الله صرت ماذا في هذه الدرجة. قال لكونهم منخرطين في سلك العقول المقدسة عن الأجرام، عن الأجرام معلقة بمقدسة، المقدسة عن الأجرام والأبعاد كما هي مقدسة عن الحركات والمواقف.